الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العهد حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.